بشرط أن يأمن على نفسه وماله وأن لا يخاف الوقوع في مفسدة أعظم من المفسدة المنهي عنها، وضرب المسلم أو الذمي ونحوه بغير حق، والنميمة وهي السعي بين الناس بالإفساد بنقل الكلام أو الفعل ولو بالإشارة أو الكتابة. بالإشارة، بالإشارة يعني والذين يلمزون يعني يأشر بفمه، يأشر بعينه، يأشر بيده. وأما الغيبة فإن كانت في حق أهل العلم وحملة القرآن فهي من الكبائر، كما جرى عليه ابن المكر، وإلا فهي من الصغائر. ابن المكر أحد علماء الشافعية الكبار من أهل اليمن رحمه الله. نعم. وبعض المذاهب يجعلها من الكبائر مطلقا. له كتب في الشافعية الإنشاد وقد شرحه الشيخ ابن حجر. نعم. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه الله تعالى النميمة والكلام في الخفاء كالذي يأكل لحم أخيه ميتا. نعم. وبالجملة فالكبائر كثيرة. وأما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي إلى 70 أقرب، وقول سعيد بن جبير إنها إلى 700 أقرب، فباعتبار أصناف أنواعها فلا ينافي أن أفرادها كثيرة جدا. نعم رضي الله. والثالث أن يكون العدل سليم السريرة أي العقيدة. نعم. فلا يكون منافق. نعم. فلا تقبل شهادة مبتدع. فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته. نعم. فالأول كمن أنكر البعث، والثاني كساب الصحابة. نعم. ما نقبله، نقول هذا يسب الصحابة، أو هذا ينكر البعث، أو هذا ينكر صيام رمضان إذا فطلا، أو هذا ينكر الصلاة، هذا جرح فيه، جرح فيه. نعم. أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته. ويستثنى من هذه الخطابية فلا تقبل شهادتهم، وهم فرقة يجوزون الشهادة. الخطابية هذه فرقة اسمها الخطابية، يستثنى من يزيد. ويستثنى من هذه الخطابية فلا تقبل شهادتهم، وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا، فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادتهم. كأنما إذا قال لهم صاحبهم، قال لهم أنا لي عند فلان 50 ألف ريال مثلا، يؤدوا الشهادة، عندهم هذه شهادة ولهم ما رأوا، لكن يقول الشيخ لو قالوا رأينا إنه أقرضه شفرة بعد هذا تقبل، لكن إذا قالوا بس إحنا سمعنا منه. نعم. نعم. والرابع أن يكون العدل مأمون الغضب.